نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله في القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد، ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث يعاقبان بنقيض قصدهما، وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في فروع القاعدة الأولى الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد. قال: ومن فروعها قتل الموصى له وقتل الوارث للموصي والمورث. قتل الموصى له مثاله: رجل أوصى لشخص، قال: أوصيت لزيد بثلث مالي ونحوه، ثم إن الموصى له استبطأ موت الموصي فقتله لأجل أن ماذا؟ يأخذ الوصية، فيعاقب بنقيض قصده ويمنع من هذه الوصية. مثله أيضا قتل الوارث للمورث. إنسان مثلا له ابن عم شيخ كبير ولا وارث له سواه، وعنده ملايين، فجلس ينتظر متى يموت هذا الرجل حتى يرث. فلما طال به الأمد ذهب وقتله لأجل أن يتعجل الإرث، فالحكم أنه يمنع. ولهذا قال المؤلف: يعاقب بنقيض قصده، لأنه استعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه. استعجل شيئا قبل أوانه، لأن أوان الوصية عند موت الموصي، وأوان الإرث عند موت المورث، فهذا استعجل فيعاقب بنقيض قصده. قال: وكذلك من طلق زوجته في مرض موته المخوف فإنها ترث منه. فلو أن شخصا تزوج امرأة، يعني تزوج امرأة جديدة، له زوجة وله أولاد، ثم في آخر عمره تزوج امرأة، ولما مرض مرض الموت المخوف قال له أولاده: هذه المرأة سترث، ستزاحمنا وتزاحم أمنا في الثمن، فطلقها حتى لا ترث. فطلقها في مرض موته المخوف، ففي هذا الحال ترث أو لا؟ نقول ترث ولا تمنع من الإرث، لأنه طلقها قاصدا ماذا؟ حرمانها من الميراث. إذن نأخذ من المسألتين الأوليين نأخذ منها قاعدة، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. لكن هذه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، مقيدة وليست على إطلاقها، مقيدة بما إذا استعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم. أما إذا استعجل الشيء قبل أوانه على وجه مباح فلا يعاقب بحرمانه. انتبهوا، القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. نقول هذا تقيد بماذا؟ بأن يتعجل الشيء على وجه محرم، أما إذا تعجل الشيء على وجه مباح فلا حرج. مثال التعجل على وجه محرم: قتل الموصى له للموصي وقتل الوارث للمورث. هنا تعجل شيئا قبل أوانه على وجه محرم. ومثال التعجل على وجه مباح: لو طلب الفقير من الغني أن يعجل زكاته، أن يعجل زكاة ماله لأنه في حاجة، فعجل الزكاة، فهنا تعجل شيئا قبل أوانه على وجه مباح ولا محرم؟ مباح. مثاله: رجل فقير جاء إلى صاحب الزكاة وقال: أنا في حاجة، علي دين وأريد أن تقضي ديني. قال: زكاة مالي تحل في رمضان. فقال: عجل زكاة مالك. فعجل الزكاة بناء على طلب هذا الفقير، هل نقول يحرم؟ لا، لأنه تعجل على وجه مباح. كذلك أيضا المدين لو طلب من الدائن أن يعجل الدين، أن يعجل محل الأجل وأن ينقص من الدين. مثاله رجل عليه دين 100,000 ريال تحل في رمضان، فقال المدين للدائن أنا أريد أن أعجل دينك الآن، ولكن تسقط عني بعض الدين، بدلا من 100 يكون الدين 80، فهذا أيضا لا بأس به لأنه تعجله على وجه مباح. نعم، أحسن الله لك، قال رحمه الله. ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. شف، وكل من تعجل الشيء على وجه محرم، فقول وجه محرم مفهوم أنه لو تعجل على وجه مباح فهو جائز. نعم، ومن فروعها أحسن الله لك رحمه الله، ومن فروعها عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. طيب، ومن فروعها عضل الزوج لزوجته، العضل بمعنى المنع، أي أن الزوج يمنع الزوجة من حقوقها من نفقة وكسوة ومبيت، ولا يعاشرها بالمعروف. لماذا؟ لأجل أن تفتدي. مثاله رجل له زوجة فطلبت منه الطلاق فأبى، وصار يعضلها يمنعها من حقوقه، لا ينفق عليها ولا يعاشرها بالمعروف، طلبت الطلاق منه فأبى، فعل ذلك لأجل أن تفتدي، يعني أن تقول إذا أخالعك أعطيك مالا حتى أفارقك، هذا محرم. ولهذا قال عضل الزوج لزوجته بغير حق لتعطيه شيئا من المال ليطلقها، فهذا لا يجوز. ولهذا قال عز وجل ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، فلا يحل الأخذ منها في هذه الحال. وقوله رحمه الله بغير حق احترازا مما لو كان عضله لها بحق، كما لو كانت ناشزا، فلو فرض أن الزوجة نشزت، ومعنى النشوز عصيان الزوجة لزوجها فيما يجب له عليها من الحقوق، فيما يجب عليها له من الحقوق، بحيث أنها لا تطيعه ولا تقوم بما يأمر به، أو تقوم بذلك متبرمة متكرهة، فهذه ناشز. وقد ذكر الله عز وجل المراتب التي يسلكها الزوج في معاملته لزوجته عند نشوزها، فقال عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذا واحد، واهجروهن في المضاجع واضربوهن، 3 مراتب، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فذكر الله عز وجل المراتب 4 التي يسلكها الزوج مع زوجته إذا نشزت. المرتبة الأولى الموعظة، وذلك بتخويفها بالله وبيان ما للزوج على زوجته من الحقوق، فإن أفاد فالحمد لله، وإلا انتقل إلى المرتبة الثانية وهو الهجر. والهجر نوعان، هجر بالقول وهجر بالفعل. أما الهجر بالقول فألا يكلمها، وأما الهجر بالفعل فألا يضاجعها وألا ينام معها، لكن الهجر بالقول مقيد ب3 أيام لا يجوز أن يزيد عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأما الهجر بالفعل بمعنى أن يهجرها في المضجع فهذا لا حد له، فإن أفاد وإلا انتقل إلى المرتبة الثالثة وهي الضرب، فاضربوهن، لكن ضربا غير مبرح، لأن المقصود من هذا الضرب هو التأديب، التأديب لا الإتلاف والإيلام، ليس المقصود منه أن يتلف منها عضوا ونحوه، وإنما المقصود به التأديب. فإن أفاد وإلا تأتي المرتبة الرابعة وهو بعث الحكمين، حكما من أهلها وحكما من أهله وحكما من أهلها، يعرفان حال الزوجين ويخبران ما يتعلق بهما، فيجتمعان ويقرران ما يريان من الجمع أو التفريق. هذا ما يتعلق بحكم الزوجة إذا نشزت. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها ما قاله الأصحاب: ومن أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد. نعم. منها ما قاله الأصحاب، يعني أصحاب الإمام أحمد. وإذا قيل الأصحاب فهم أصحاب كل مذهب، إذا كان شافعيا المراد أصحاب الشافعية، إذا كان حنبليا المراد أصحاب الحنابلة. من أهدى لغيره حياء منه أو خوفا منه وجب عليه الرد، لأنه أخذ هذه الهدية من غير طيب نفس. مثال ذلك: إنسان مثلا رأى معك قلما فقال: ما أجمل هذا القلم، من أين اشتريته؟ أنا من زمان أدور هذا القلم، منين شريته؟ بكم؟ من أين؟ وكذا وكذا. فقال: تفضل هذا القلم. فإنه لا يجوز له أن يأخذ. السبب: لأنه أعطاك إياه حياء وخجلا، لو شاء أن يهديك لأهداك ابتداء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. مثل ذلك أيضا: لو أنك عند باب بيتك مر بك رجل: السلام عليكم. عليكم السلام، يعني سلم عليك وعليكم السلام، تفضل. قال: بسم الله. دخل. نقول: هذا أيضا لا يحل أن يدخل، لأن هذه الكلمة جرت العادة أنها تقال ماذا؟ مجاملة، مجاملة، فلا يحل لك الدخول. لكن إذا علمت أن الرجل يعني صادق وعازم في دعوتك فلا حرج. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكثير من هذه الفروع أيضا داخل في أصل اعتبار المقاصد والنيات، وكلما كان الفرع يدخل في عدة أصول كان دليلا على قوته. نعم، يعني القاعدة التي يدخل تحتها فروع كثيرة هذا دليل على إيش؟ قوتها، على قوتها. فكلما كانت الفروع كثيرة على القاعدة دل على رسوخها وقوتها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكما أن الحيل التي يقصد بها التوسل إلى محرم أو ترك واجب حرام، فالحيل التي يتوسل بها إلى استخراج الحقوق مباحة بل مأمور بها، فالعبد مأمور باستخراج حقه، والحق المتعلق به بالطرق الواضحة والطرق الخفية. قال تعالى لما ذكر تحيل يوسف صلى الله عليه وسلم لبقاء أخيه عنده: كذلك كدنا ليوسف. ومثله الحيل التي تسلم بها النفوس والأموال، كما فعل الخضر بخرقه للسفينة. أحسن الله لك. كما فعل الخضر بخرقه للسفينة الصالحة لتعيب فتسلم من الملك الظالم الذي يغتصب كل سفينة صالحة تمر عليه، فالحيلة تابعة للمقصود حسنها وقبيحها. إذن لا نقول إن الحيل كلها محرمة، بل الحيل منها ما هو محرم وهو ما يتوصل به إلى أمر محرم، ومنها ما يكون مباحا، بل منها ما يكون مطلوبا. إذن الحيل نقول الوسائل لها أحكام المقاصد، فالحيلة إذا قصد بها التوصل إلى ترك واجب، إلى ترك واجب أو فعل محرم، فهي محرمة. وإن توصل بها إلى حفظ نفس أو حق فهي مطلوبة، بل قد تكون واجبة وقد تكون مباحة. ومن له حيلة فليحتل. واضح؟ من الحيل ما ذكر أو نقل عن أبي حنيفة رحمه الله أن رجلا كان بينه وبين زوجته نزاع وشجار وخصام، فقال لها بعد صلاة العشاء: إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. إن طلع الفجر ولم تكلميني فأنت طالق. فندم على هذا وصار يحاول أن يكلمها وهي لا تحرك، لا تتكلم إطلاقا، تنتظر طلوع الفجر. فلما كان بعد منتصف الليل اشتد به الأمر، يقول فذهب إلى أبي حنيفة رحمه الله، إلى إمام أبي حنيفة، فقال له: إني قلت لزوجتي إن طلع الفجر ولم أكلمك فأنت طالق. فأمره أن يذهب إلى المؤذن ويؤذن قبل الوقت، كأنه أذان أول. فذهب إلى المؤذن وطلب منه ذلك، فقام المؤذن وأذن، يعني كما لو قلنا إن أذان الفجر يؤذن الساعة الرابعة، وأذن الساعة الثالثة. فلما أذن قالت الزوجة: الحمد لله الذي خلصني منك. فقال لها: الحمد لله الذي ربطني بك. الحمد لله ربطني بك. هي تظن أن الفجر قد طلع. هذا من الحيل، من الحيل المباح. إذن لا نقول إن الحيل محرمة، بل الحيل منها ما يكون مباحا، ومنها ما يكون محرما، ومنها ما يكون مطلوبا على سبيل الوجوب أو الاستحباب بحسب المقصود منها، والوسائل لها أحكام المقاص. إذن الحيلة وسيلة، فإن قصد بها التوصل إلى محرم فمحرمة، إن قصد بها التوصل إلى أمر مطلوب فمطلوبة وجوبا أو استحبابا، إن قصد بها التوصل إلى أمر مباح فهي مباحة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن فروعها أن الله قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، والأمانات كل مال اؤتمن عليه العبد وولي عليه من وديعة وولاية مال يتيم ونظارة وقف ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها، حفظها في حرز مثلها. طيب، من فروعها أن الله تعالى قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات جمع أمانة، والأمانة كل ما حصل في يد الإنسان بإذن، كل عين أو إنشت، كل مال حصل في يد الإنسان بإذن، سواء كان هذا الإذن إذنا من الشارع أم إذنا من المالك. فالإذن الذي من الشارع الولاية على مال اليتيم، هذا إذن من الشارع. واللقطة الملتقط، إذا كانت اللقطة في يدي، من الذي أذن له؟ الشارع. أو بإذن المالك كالوديعة والعارية والعين المستأجرة. هذه هي الأمانة. إذن الأمانة كل ما حصل تحت يد الإنسان بإذن من الشارع أو من المالك. يقول: يلزمه، نعم، ونحوها من وسائل ردها إلى أهلها، حفظها في حرز مثلها. يجب عليه أن يحفظها، أن يحفظ هذه الأمانة في حرز مثلها. وحرز المال ما العادة حفظه فيه. لماذا يجب عليه أن يحفظها؟ نقول: لأن الله تعالى أمر برد الأمانات إلى أهلها، ولا يمكن أن ترد الأمانة إلى أهلها إلا بعد حفظها، لأنه إذا لم يحفظ الأمانة تلفت أو ضاعت. ولهذا قال: من وسائل حفظها الإنفاق عليها إذا كانت ذات روح، ومن وسائل أدائها عدم التفريط والتعدي. إذن نقول هنا: يجب على من كان تحت يده أمانة أن يحفظها في حرز مثلها. ما الدليل على وجوب الحفظ؟ نقول: لأن الله تعالى أمر برد الأمانة، وأنت إذا لم تحفظ الأمانة لم تبقى الأمانة، وحينئذ لا يكون هناك رد. فعلى هذا من لازم ذلك الإنفاق، إذا كانت بهيمة ينفق عليها، إذا كانت تحتاج إلى حفظ يحفظها، لا يتعدى ولا يفرط. نعم. أحسن الله إليك قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش وحرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها وقوع المحرم كالخلوة بالأجنبية والنظر المحرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. طيب، من فروع هذا الأصل أن الله حرم الفواحش، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وبطن، وحرم قربانها بكل وسيلة. أولا نعم، حرم قربانها بكل وسيلة يخشى منها الوقوع المحرم، فكل وسيلة توصل إلى هذا المحرم فإنها محرمة. من هذا أيضا نأخذ قاعدة، وهي أن الشارع إذا حرم شيئا حرم وسائله الموصلة إليه، فكل شيء حرمه الشارع لذاته كان محرما لذاته، فإنه يحرمه ويحرم كل وسيلة توصل إليه. فحرم الله تعالى الزنا، كل ما يوصل إلى الزنا فإنه محرم. فحرم سبحانه وتعالى الخلوة بالمرأة الأجنبية، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. حرم على المرأة أن تسافر بدون محرم، حرم على المرأة أن تخضع بالقول، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. حرم أيضا النظر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالشارع إذا حرم شيئا لذاته فإنه يحرم وتحرم كل وسيلة توصل إليه. أما المحرم لغيره فهذا لا تحرم الوسائل، ولهذا المحرم لغيره يباح عند الحاجة. قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وقع في الشبهات وقع في الحرام. يعني أن الذي يتعاطى الشبهات والأمور المشتبهة ولا يتورع ولا يتنزع عنها يقع في الحرام من حيث لا يشعر. وهذه الجملة من وقع في الشبهات وقع في الحرام لها معنيان. المعنى الأول أن الإنسان الذي يتعاطى الشبهات يكون عنده مع تعاطيها تساهل وتهاون حتى ينجر إلى الوقوع في المحرم. والمعنى الثاني من وقع في الشبهات أن الإنسان الذي يتخبط ولا يتورع قد يقع في المحرم من حيث لا يشعر. والفرق بينهما أن الأول وقع عن قصد، بسبب ماذا؟ بسبب التهاون، لأنه مع كثرة المساس يقل الإحساس، مع كثرة المساس يقل الإحساس. ولذلك تجد أن الأمر الشيء إذا كان محرما تجد أن النفس تنفر منه، ولكن مع اعتياده يصبح أمرا عاديا ما ينكر، فمع كثرة المساس يقل الإحساس. إذن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، نقول لها معنيان. المعنى الأول أن الإنسان الذي يتساهل ويتهاون ولا يتحرى ماذا؟ قد يجره ذلك إلى أن يقع في الشبهات ثم يقع في الحرام شيئا فشيئا، كالسارق يسرق البيضة ثم كذا يتدرج حتى يسرق ما هو أعظم. والمعنى الثاني من وقع في الشبهات وقع في الحرام أن الذي لا يبالي ولا يتورع عن الأمور المشتبهة قد يقع في أمر محرم من حيث لا يشعر. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. فالذي معه بهائم يرعى بها قد يقع في الحمى، يعني فيما كان محرما الرعي فيه من حيث لا يشعر، لأنها ترتع شيئا فشيئا فتدخل إلى الحمى. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. ومن فروعها النهي عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء، كالبيع على بيع المسلم والعقد على عقده وخطبة النكاح وخطبة الولايات على خطبة أخيه. كما أن من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال. نعم، هذه قاعدة عامة في الشريعة، أن الشريعة حثت على كل ما يوجب المودة والمحبة بين المسلمين، فكل سبب يكون جالبا للمحبة والمودة والإخاء والألفة تجد أن الشارع يأمر به ويحث عليه، وكل ما يكون سبباً للعداوة والبغضاء والكراهية والنفور تجد أن الشارع ينهى عنه. فالبيع على بيع أخيه المسلم حرم لأنه يكون سبباً للعداوة والبغضاء. فمثلاً لو أن شخصاً باع على آخر قال بعتك هذه السلعة ب10 ريالات، فجاء جاره الذي جنب بجانبه قال بكم اشتريتها؟ قال ب10. قال أنا أعطيك مثلها ب9، رجعها، أو أحسن منها، أنت أخذت موديل صيني، أنا يعني أصلي ياباني، أحسن منها، فيردها ويأخذ منه. ماذا يكون قلب الأول، أو ماذا يكون موقف البائع الأول؟ سيكون في قلبه شيء على البائع الثاني، لأنه كان سبباً في فسخ البيع. كذلك أيضاً العقد على عقده، يعني الشراء على شرائه، خطبة النكاح، إنسان تقدم لخطبة امرأة ثم يأتي شخص ويتقدم لخطبتها وهو يعلم أن فلاناً قد تقدم لخطبتها، وكذا قال وخطبة الولايات على خطبة أخيه، يعني مثلاً حتى في الأمور التي تعلم أن الشخص قد تقدم، مثلاً تقدم لوظيفة، وظيفة إمام مسجد، وأن تعلم أنه اتخذ الإجراءات، ثم تتقدم تزاحمه بحيث أنك قد تكون سبباً في حرمانه من هذه الوظيفة، هذا لا يجوز. قال كما أن من فروعها الحث، من فروعها الحث على كل ما يجلب الصداقة من الأقوال والأفعال بحسب ما يناسب الحال، ومن ذلك مشروعية الهدية، تهادى وتحاب، من ذلك السلام، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن كل ما يكون سبب للمودة والمحبة تجد أن الشارع يأمر به، فهو يأمر بكل خلق فاضل جميل وينهى عن كل خلق سافل رذيل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد خرج عن هذا الأصل النذر لحكمة اختص بها، فالوفاء بنذر الطاعة واجب وعقده مكروه، مع أن الوفاء لا يتأتى إلا بعقد. لهذا نعم، شوف الآن النذر القاعدة، الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كان النذر منهيا عنه فعلى القاعدة يكون الوفاء منهيا عنه، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، لكن النذر خالف هذه القاعدة. فالنذر، النذر في أصله مكروه، وقيل محرم أيضا، ولكن الوفاء به واجب. ولهذا أثنى الله عز وجل على الموفين بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالنذر خرج من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، لأنه خالف بقية العقود والأيمان والنذور في مسائل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فلهذا أمر صلى الله عليه وسلم بالوفاء به ونهى عن عقده، وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، لأنه ينقص الإخلاص ويعرض صاحبه للبلاء وهو في سعة العافية، وفيه نوع تأل وإدلال. طيب، هذا النذر يقول أنه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، ولهذا ذهب بعض العلماء ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن النذر محرم، واختاره الصنعاني. أولا لما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وثانيا أن الناذر إذا نذر نذرا ولم يوفي به صار مشابها للمنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وثالثا أن الإنسان يلزم نفسه بأمر هو في عافية منه. ورابعا أن النذر قد تصحب عقيدة، يعتجل الإنسان يدعو الله عز وجل أن يشفيه من مرض، فحكمة الله أن يتأخر البرء أو أن لا يبرأ، فيقول أنذر لأجل ماذا؟ أن تشفى. لا، وأيضا زد في النذر، خلى النذر شديد، إن شفاني الله لله علي نذر أن أصوم سنة، فإذا شفاه الله من المرض ذهب يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد فرجا ومخرجا. والله أعلم.